الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خير وخيرا جزاك وبارك الله فيكم. يقول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. كنت قد قلت لك في نهاية الحلقة الماضية بأن الخطاب القرآني بدأ ينتقل شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى هذه النقطة، يعني لم ينتقل مباشرة إلى قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وإنما تحدث عن المال وتحدث عن إلى أن قال في آخر الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. إذن الحديث عن البخل. ثم قال: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ثم قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جمال القرآن في ارتباطه، في مناسبات آياته. القرآن كأنه كلمة واحدة، وهذا مصداق ما تفضلت به قبل قليل. يعني الله تعالى كان في يستطيع جل جلاله أن يضع هذه الآية حين تحدث عن اليهود أو بني إسرائيل في مقام آخر، ولكن مضمون هذه الآية قريب من مضمون ما نطق به المنافقون الذين قالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. فواجههم القرآن يقول: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم. حين جاء الوقت الحديث عن بخل المنافقين وعن تحريضهم إخوانهم، تحريضهم إخوانهم أن لا ينفقوا في سبيل الله، هنا نسب أن يتحدث عن اليهود وما قالوا في البخل وفي عدم الإنفاق. وهذه الآية كما تعرف لها مناسبة، أحد أحبار اليهود يسمى حيي بن أخطب، هذا عندما سمع قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، قال: والله لا يستقرض إلا الفقير. هذا هو معناهم. وفي رواية: يستقرض الفقير الغنية، والحديث صحيح يعني. فقال الله تعالى: وأثبت جريمتهم ومقولتهم الشنيعة الفظيعة: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذه فرية وكلام كفري شنيع سجله على من قاله. وبعد ذلك انظر معي: لقد سمع الله قول الذين قالوا، وهل كلهم قالوا هذا الكلام؟ يعني على العموم غلبهم، غلبهم، لكن المفترض قالها واحد، ولكن الآخرين رضوا بها واقتنعوا بكلامه، واقتنعوا بكلامه، فكلهم قالوا. بارك الله فيك. طيب، نأتي الآن للتفصيل. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، والجملة مؤكدة. بارك الله، مؤكدة بقسم محذوف: وعزتنا وجلالنا. لقد اللام تفيد أن قسما محذوفا، وقد للتحقيق. وسمع الله قول الذين قالوا، سمع الله سبحانه وتبارك وتعالى يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر. قول الذين قالوا، هذه كلمة لم يقل قول فلان أو قول أهل الكتاب، لا، الذين قالوا، عرفهم بالموصول والصلة كأنهم عرفوا بهذه المقالة. أنت عندما تتحدث عن إنسان وتستعمل الموصول والصلة فهو معروف بها. فمثلا تقول: زارني اليوم في مكتبي الذي ألقى القصيدة في المسرح بالأمس. خلاص، عرف في أذهان الناس الذي ألقى القصيدة، لم تقل زارني شاعر. هم عرفوا بهذه المقالة التي لا ينطق بها إلا هؤلاء. فالذين قالوا للأسف إن الله فقير ونحن أغنياء، عندنا طباق بين الفقر والغنى، وهي كما تفضلت جملة مؤكدة بكل المؤكدات. طيب إلى الآن لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى الآن لا يوجد في الآية تشنيع، يعني مضمونها شنيع، يعني طيب سمع الله قولهم، أين الإشكال هنا في المسألة؟ يعني صحيح القول مشنع، القول يعني غير جيد، لكن الآية لا تدلك على أن هناك إشكالية في الأمر. بارك الله فيك. الخبر في البلاغة العربية ينقسم إلى قسمين، إلى ما يفيدك الخبر وإلى لازم الفائدة. ما يفيدك الخبر وإلى لازم الفائدة. الخبر الجزء المتم والفائدة. جميل. لكن عندما أنا ألقي خبرا وأنت تعرفه، أنا أقول الشمس مشرقة، ما الجديد في الأمر؟ الجديد في الأمر أفيدك أني على علم بما تعلم. يعني هنا لازم الخبر، وهو قول شنيع يستحقون عليه أسوأ العقاب. الدليل ما يأتي، سنكتب ما قالوا، سنكتب هذا الكلام الكفري الشنيع ما قالوه. جيد، ربما أحد يقول سيكتبه في سجل الذهب، في سجل الخير. لا، وقتلهم الأنبياء. قارن مقولتهم الكفرية الشنيعة مع أبشع فعل، وهو قتل الأنبياء. إذن هذا تشنيع عليهم. هذا تشنيع عليهم. طيب، هناك أمر أريد أن نفرق بينه فضيلتكم. نعم. التفريق بين قولهم وبين سماع قولهم. يعني هو ما قال لقد قال الذين كفروا إن الله فقير ونحن أغنياء، وإنما قال لقد سمع الله. نعم. فأليس هذا زيادة في تحقيق القول؟ زيادة في تحقيق القول، وليفيد كلمة الفعل سمع يفيد ما يوحي به. أنا أقول لك، كثيرا عندما نقرأ في القرآن الكريم والله بصير بما تعملون، صحيح؟ بصير. البصير بصير فيجازيكم، هذا يعني يستلزم أنه يجازي، وإلا إذا كان الله المجرم يفعل والله بصير، خلاص لا يوجد شيء يستلزم أنه سيعاقبه. طيب، هنا ما سجل عليهم الكفر، سجل عليهم أنه سمعهم يقولون. جميل. الفرية الأخرى والكفر الآخر أبشع، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، شرك. فميزهم ووصمهم بأنهم كفروا حين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا سوء أدب مع الله، لأنهم سمعوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فأساءوا الأدب وقالوا كلمة كفرية شنيعة، لكن ليست بدرجة إن الله ثالث ثلاثة. طيب، فثمة وصفهم بالكفر الصريح. جملة مقول القول، نعم، إن الله فقير ونحن أغنياء. أولا من الناحية النحوية التركيبية، يعني جملة مقول القول تكون في محل نصب؟ نعم، في العادة. نعم، قولا واحدا، يعني في محل نصب مفعول به. نعم، مفعول به للفعل قال إني عبد الله آتاني الكتاب. مقول القول في محل نصب عند جميع العلماء هكذا. نعم، بارك الله فيك. طيب، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. جيد، لم يذكر الجزاء. لم يذكر، وهذه جريمة وفرية عظيمة وسوء أدب مع الله. وجزاؤها مثلا جهنم خالدين فيها وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما، مثلا يعني. لم يذكر الجزاء، وإنما قال سنكتب ما قالوا. هذا فيه أيضا تهويل للكلمة التي تلفظوا بها ونطقت بها ألسنتهم، سنكتب ما قالوا. والدليل أنه جمعها جل جلاله مع أبشع فعل كان يفعله أسلافهم، وهو قتلهم الأنبياء. عندما جمعها مع قتل الأنبياء، معنى ذلك درجة كبيرة جدا من الشناعة والكفر، وجزاؤها خطير. بينما مثلا عندما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ذكر الجزاء، فجزاؤه جهنم كذا. هنا نظرا لعظمة الجزاء لم يذكره، وتركه غامضا ليذهب السمع والذهن كل مذهب في تصور الجزاء. وبالعكس، ووضعه إلى جانب أكبر جريمة في حق الأنبياء، وهي قتل الأنبياء. طيب، الآن سنكتب ما قالوا. نعم. يعني سنكتب قولهم أو سنكتب عليهم قولهم. نعم نفس الشيء، سنكتب عليهم ما قالوا الذي قالوا. سنكتب قالوا. اليوم أنا قلت جملة وشخص آخر يكتب الجملة هذه عني. نعم صحيح؟ صحيح. لكن ربما نقول جملة يسجلها علي. نعم. يسجلها علي، يكتبها علي. سنكتب عليهم ما قالوا. فإذا يسجلها عليهم. نعم بارك الله فيك. أنا الآن الذي استوقفني، أنت استوقفك هذا الشطر، وقتلهم الأنبياء. على ماذا عطفت؟ لا لا هي معروفة، سنكتب ما قالوا الذي قالوا منصوبة ونكتب قتلهم الأنبياء. إذا نكتب عليهم. نعم أنا قلت لك نكتبها. سؤال، هل هم قتلوا الأنبياء؟ هل هم؟ لا أسلافهم، ولكنهم رضوا ويتغنون أن أسلافهم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، ويشيدون أنهم قتلوا عيسى، ولقد شبه لهم وأشعياء. قتلهم الأنبياء جريمة نكراء قام بها أسلافهم، ولرضاهم بها سجلها الله عليهم. وهذا القتل جاء من غير حق أو من غير وجه حق. شكرا جيد. أنا أسألك، وهل ثمة قتل نبي بحق؟ أبدا. هذه زيادة تشنيع. ولو قال وقتلهم الأنبياء، كل عاقل في العالم كل والله نبي يبعث من الله يقتل، هذا غير حق. لكن بغير حق، أي بغير لبس ولا اشتباه ولا يعني ذرة شك. واحد يقول والله ربما قتلوهم بالتبس أمر. لا لا، بغير وجه من الحق إطلاقا. وتنكير حق يفيد العموم. بارك الله. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول. فإذا نقول معطوف على سنكتب، صحيح؟ سنكتب ونقول، هذا في الظاهر. طيب. في الظاهر طيب، لكن الباطن يقول غير. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، هذه تسجل. طيب أين هم الآن؟ في الدنيا، ماتوا، دخلوا جهنم. هنا كلام محذوف. هنا كلام محذوف، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء وينتقلون ويحشرون، فتلقيهم الزبانية في النار ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وإلا كيف يقول لهم سنكتب ونقول ذوقوا؟ أين عندما تلقيهم الزبانية في النار، الله تعالى ونقول، معطوف على فعل محذوف متفرع. والدليل أستاذ محمد، وأن نحن دائما نناقش، دائما التفريع يكون بماذا؟ بالفاء. هنا العطف بالواو، إذا عطف على فعل محذوف تفرع عن السابق، يعني المحذوف متفرع. إذا وقتلهم الأنبياء فيحشرون، فيموتون، فيحشرون، وتلقيهم الملائكة هنا ونقول لهم توبيخا كذا وكذا وكذا. عذاب الحريق. نعم. ما المقصود بعذاب الحريق؟ الحريق هو النار الملتهبة، كما تعرف، النار المستعلة التي تلتهب. يشير الله تعالى إلى أن النار التي يلقيهم فيها الزبانية ستكون مستعرة عليهم دائما. يعني النار كما تعرف أنواع، نار شديدة الحر، نار خامدة، نار. هؤلاء يلقون حيث تكون النار ملتهبة متأججة، ونقول ذوقوا. والذوق كما تعرف في الطعام. شكرا. لا، في الطعام في داخله أم في أوله؟ في أول بداية الطعام يذوق الإنسان. إذن العذاب الذي ينتظرهم أكثر. ذوقوا عذاب الحريق. واستعمال ذوقوا لسببين. أولا لأن الذوق يكون بداية الطعام، معناه الأكل الحقيقي لم يأتي بعد والعذاب الحقيقي لم يأتي بعد، فهذا ذوق كانت لهم نزلة. واحد، أنت متى تقول ذق؟ في السياق الجميل، يدخل عندك ضيف كريم تقول ذق، هذه حلويات أعددناها، ذق. فأيضا الفعل ذاق يفيد التهكم، يفيد ذق، إنك أنت العزيز الكريم. فاستعمل ذوقوا لغرض بيان أن هذا العذاب هو البداية، ثانيا للتهكم بهم. بارك الله. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك العذاب. شكرا. مية مية. ذلك العذاب. وهتقول لماذا؟ بما قدمت، أي بسبب ما قدمت أيديكم. نقف عند كلمة بما قدمت أيديكم. الباء سببية قولا واحدا، والما موصولة أم مصدرية؟ بسبب ما قد الذي قدمتم موصولة. موصولة أو بسبب التقديم مصدرية، يجوز. طيب. طيب. بسبب الذي قدمت أيديكم. سؤال، الإثم الذي ارتكبوه بقولهم. شكرا. هو قول أم فعل؟ قولهم. لكن القتل، لكن القتل باليد يعني. أترك، لكن احنا نتكلم لقد سمع الله قول الذين قالوا. صحيح. هذه الجريمة قولية، التشنيع جاء على هذا الفعل يعني. جميل. يريد الله أن يقول أقوالكم من أعمالكم. قول الإنسان من عمله. واحد يقول كذا، يسب أو يحمد، كل كلمة تصدر منك هي عمل تحاسب عليها. فلذلك ذلك بما قلتم لا بما قدمتم من عمل، لأن أقوالكم أعمالكم. هذا المعنى الأول. جيد. ذلك بما اجترحت أيديكم، اقترفت، اكتسبت. لا، هم كانوا يظنون أن قولهم هذا سينفعهم. إنسان يقدم شيئا يظن أنه سينفعه، فهذا تهكم بهم. كنت تقدمون هذا الكلام، فالآن هذا الكلام سيعود وبالا وخيما عليكم. الآن ذلك بما قدمت أنفسكم. لا، نسب العمل لليد. في الحقيقة العمل منسوب لكل الإنسان، وأغلب جارحة تقوم بمعظم الأعمال هي الأيدي. الأيدي بالبطش، والأيدي بالسفك وبالسرقة، حتى بالصلاح الأيدي تتصدق. اليد تقوم بأغلب الأعمال، فنسب العمل إليها. مجاز مرسل علاقته الجزئية، عبر بالجزء وأراد الكل بما قدمت أنفسكم. طيب، وأن الله ليس بظلام للعبيد، عطف محير، محير جدا. أنا قلت ربما الواو حالية، والحال أن الله ليس بظلام للعبيد، لأنه كان يتحدث عن عذابهم. جيد، لكن هذا تستطيع تقول معنى ثاني. العلماء أنا فتشت في الآية، كلهم يقولون معطوفة واو العطف. واو العطف على ماذا؟ عطفت ماذا على ماذا؟ عطفت وأن الله ليس بظلام للعبيد على السبب، ذلك بما قدمت أيديهم. هنا محيرة كما قلت، ما وجه عطف وأن الله ليس بظلام للعبيد على السبب؟ يريد الله أن يقول ذلك العذاب، إدخالهم لعذاب النار والحريق، له سببان. السبب الأول بما قدمت أيديهم، هذا حصول العذاب. مدى شدة العذاب وضعفه، أن الله ليس بظلام للعبيد، فعندما ترون عذابا محرقا موجعا شديدا، الله لم يظلمهم، ذلك عذاب الحق. فهنا العلماء قالوا العذاب في جهنم له سببان. السبب الأول ما قدمت أيديهم، شدته سببها عدل الله، ولأن الله ليس بظلام العبيد. تضحت الصورة؟ تضحت. نعم. جيد. وظلام وليس ظالم. جيد. صيغة مبالغة. تفيد ماذا؟ المبالغة. مبالغة. جيد. لو قلت فلان ليس سماعا للحديث كثيرا، ليس سماعا، هل نفيت عنه السمع؟ لا، نفيت عنه المبالغة في السمع. شكرا. قد يكون سامعا للحديث لكنه ليس سماعا. شكرا. فهل الله ظالم وليس بظلام؟ استغفر. أيوة. الله. مفهوم مخالفة الذي يوحي به اسم المبالغة هنا ليس موجودا. يعني لما تقول فلان ليس بظلام، فلان هو ليس بظلام، لكن ممكن ظالم. هنا ليس بظلام لكثرة العبيد، المليارات عندما تكثر المتعلقات فأتى باسم المبالغة. أما كلمة ظلام تنفي عن الله تعالى كثير الظلم وقليله، ولا نقيسه على اسم التفضيل الحقيقي. فهمتني القصة وين؟ فالمبالغة باختصار ليست على وجهها، وإنما لكثرة المتعلقات. بارك الله فيك. وللعبيد اللي هم عبيده، كل البشرية عبيده. نعم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين، هذه يعني هل هي بدل؟ نعم. أم أنها جاءت هكذا على الاستئناف؟ يعني هذا الوجه الثاني بعيد، الأول الذي تفضلت به هو الحقيقة. بدل. يعني لقد سمع الله قول الذين، لقد سمع الذين قالوا إن الله عهد إلينا. إذن هذا لا زال قول لهم. أيوة، لا زال قول لهم. إذن نقول على البدل أفضل، وهذا ما ذكره العلماء. إذا ذهبت أنت وقلت أعني مثلا أخص الذين، هنا في تكلف شوي. أنا أراها البدلية على قول واحد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. بعدما ذكر نأتي الآن لوجه الارتباط سيد محمد. أنت ما شاء الله عليك لأنك نحوي نظرت إلى النحو. نعم. أنا يهمني أيضا لماذا جاءت إن الله عاهد إلينا بعد لقد سمع هذا لأنك بلاغي. لأن التناسب والترابط. الترابط عندما ذكر فريتهم وكلمتهم الكفرية لقد إن الله فقير ونحن أغنياء ذكر شنيعة أخرى وهو قولهم إن الله عاهد إلينا والله لم يعهد لهم. لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. يعني كلمة كفرية ثانية سجلها على الذين هادوا في المدينة المنورة وجاءوا وواجهوا بها النبوة. قالوا يا محمد يا أيها النبي يا من تدعي النبوة إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول وأن لا نصدق برسول حتى يأتينا بقربان. تعرف كلمة القربان؟ القربان قرب ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأصبح يطلق على الذبيحة. عندما قال الله تعالى إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل. القربان هو ما يتقرب بشكل عام لكن هنا يقصد به دائما الذبيحة والنسك. وفي اللغة يعني يصير هذا الأمر أن لفظة معينة عامة تخصص إلى شيء تخصص بارك الله. والقرآن سيد ذلك. فحتى يأتينا بقربان بنسك بذبيحة يتقرب بها إلى الله فتنزل نار فتأكل ذلك القربان. عهد إلينا يعني خلص معهود بالأمر هذا لهم. نعم وأمرنا. وأنت لما تقول عهد فلان إلى فلان حتى كلمة ولي العهد ما معنى ولي العهد؟ الذي يلي الأمر. جيد وصاه الحاكم أو الخليفة وعهد إليه الآن أن يقوم بهذا الأمر اليوم فقط أم أن يتولاه دائما؟ يتولاه على الاستمرار على لذلك استعمل لم يقول إن الله أمرنا. والله ممكن أمرك في العهد السابق. عاهدا يعني أمرنا أمرا مستديما متواصلا. طيب. جيد هذا واحد. ألا نؤمن لرسول وألزمنا لأن كلمة عاهدا لا تبين لنا أوجب. طيب. عاهدا وألزمنا أو أمرنا إذن نحن مع التضمين العلماء ألا نؤمن لرسول أي رسول كان حتى يأتينا بقربان. القصة خطأ ليست هكذا. في عهد موسى نعم طلب منه ذلك وأتهم بقربان وموسى كانت لديه عليه السلام معجزات حسية وأنزل الله نارا فأكل ذلك القربان بيانا لقبوله. لكن هذا ليس شرطا دائما. معجزات عيسى ما هي عليه السلام؟ هل كان فيها هذا؟ حسية كان. حسية قومه استهروا بالطب يعني فأتاهم يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إذن معجزات كل نبي يعني يؤيد الله بها أنبياءه حسب الفترة والظرف. معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم ما هي؟ القرآن بالدرجة الأولى. لماذا؟ لأن العرب أهل فصاحة وبيان ولغة. شكرا. وبنوا للشعر أسواقا ومحافل. هنا تحداهم الله تعالى بالقرآن العظيم في بلاغته وسمو كعبه في البيان. إذن هذا ليس شرطا لكنهم كذبوا أمام العامة والعامة يصدقون. قالوا والله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان. فهذه الفرية العظيمة الله تعالى أمر نبيه أن يقول له كلاما. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. سلمت كأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يسمى في أسلوب الحجاج يقول أسلوب التسليم. سلم للخصم ماذا يريد؟ قال لنسلم ما قلتم. قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وجاء يحيى بالبينات وزكريا بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلما قتلتموهم؟ كذبتموهم وقتلتموهم فهذا دليل مردود عليكم. إذن هذه الآية مفادها يريدون تكذيب نبينا صلى الله عليه وسلم. أنت لست نبيا. هم لم يقولوا له هكذا. لم يقل أنت لست نبيا. قال له المفترض أن النبي يأتي بقربان تأكله النبي. بما أنك لم تأتي به فلست نبيا. لذلك هذا سيمهد لما سيأتي بارك الله فيك. الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. هنا عندنا دكتور محمد عندنا صورة بلاغية رائعة تأكله النار. وهل النار تأكل؟ لا تأكل. النار تفني وتزيل وتهلك، شبه إهلاكها لذلك القربان بالأكل بجامع الإهلاك والإفناء. وهي عبارة يعني قل النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. فهنا استعارة تصريحية تبعية وقعت في الفعل أكل. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. أين تكذيبهم له؟ هو في الآية هنا ما في تكذيب. لا لكن يعني ما يوجد كلمة كذبوك صريحة، لكنها موجودة في قولهم لا نؤمن لرسول حتى يأتينا، وبما أنك لم تأتني فنحن نكذب بك. يعني المقصد من كلامي هذه فإن كذبوك تدل على أن الآية السابقة تكذبه، فجاءوا ليكذبوه، أنت لست نبيا كما تزعم، والدليل لم تأتي بقربان تأكله النار. قال الله تعالى له يثبته ويسليه، فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. نظرت يا أستاذ محمد إلى هذا الترابط العجيب. جيد، الآن هذه آية تسلية، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتأثر، لا تتأثر بما يقولون، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. هو لما قال في الآية السابقة قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. نعم. البينات مقصود فيها المعجزات، نعم، الحسية، وبالذي قلتم بعضهم أتى بقربان تأكله النار. طيب الآن كررها قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات. نعم. هل ممكن نقول بالآيات البينات؟ بالآيات البينات والمعجزات الحسية الواضحات وبكل ما طلبوا ومع ذلك كذبوهم. فلا تحزن عليهم يا محمد. طيب وقال والزبر والكتاب المنير، هنا نقف. الأنبياء هل كانت معجزاتهم من صنف واحد؟ لا، موسى عليه السلام العصا، اليد، تنوعت بعضها حسي بعضها معنوي. الزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام هو كتاب من الحكمة، يعني عيسى يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. إذن تنوعت أصناف المعجزات الإلهية، صحيح؟ إذن فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات، أي بالآيات الواضحات والمعجزات الحسية البينة. والزبر أي جمع زبور. وما معنى زبور؟ كتاب مزبور، زبرت الكتاب أي كتبته. زبر لها معنيان، زبرت الكتاب كتبته، وزبر بمعنى زجر، كلاهما زجرة، وكلاهما ينطبق على زبور داود عليه السلام. طيب لماذا قال زبورا؟ الآية التي فيها زبرة قطعا إيه، فإذا الزبر بمعنى القطع، القطع. نعم، نعم. وزبرت الكتابة أو النص كتبته، يعني معنى آخر هذا. نعم، معنى آخر. وسمي الزبور زبورا لأنه مكتوب واحد، ولأن فيه مواعظ وحكما تزجر زجر، ففيه زبر وزجر من هذا المعنى. أما الكتاب تقول لي ما الفرق بين الزبور والكتاب؟ الكتاب عام، فيه حكم، فيه شرائع، فيه اعتقاد، فيه أخلاق، فيه قصص، بينما الزبور حكم عقلية. هكذا قال العلماء، أنا لا أقول، يعني ذكروا حكم عقلية، حكم، وذكروا أن فيه مواعظ تحرك النفوس وتزجرها. وبالتالي الله تعالى أعطى كل أنواع البينات، معجزات حسية، زبور عقلي وحكم، وكتب مستنيرة، الكتاب المنير. ما معنى المنير؟ الذي يبين لهم الحق من الباطل في العقيدة والأخلاق والشرائع. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. طيب ما مناسبة الحديث عن هذه الآية؟ شكرا، هذا الذي أنتظره. قبل قليل قلنا فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، تسلية، صحيح. وهل ثمة تسلية أكثر بذكر الموت؟ إذا ذكر الموت تسلى الإنسان عن كل شيء. واحد فقد بيتا، فقد مالا، قل له فلان مات له فلان. الموت واعظ نفسي يثبت النفوس ويجعلك تنظر إلى الدنيا كأنها ولا شيء. فإن كذبوك يا محمد يا أيها النبي فلا تحزن، الكل سيلتقي عند الله، وكل نفس دائقة الموت، فلا تستعجل عليهم. هنا هذه آية مسلية أكثر، لأن النبي أي نبي كان إذا واجهه قومه كانوا يعني يحاولون إيذاءه وإلحاق الضرر به وتكذيبه وتشنيع مواقفه، قل لا تحزن عليهم الكل سيذوق من كأس المنية. أنا عجبتني عبارة للإمام أبي حيان الغرناطي، يقول والوعد بالنجاة في الآخرة كذا، إذ بذكر الموت والفكرة فيه يهون ما يصدر من الكفار. سبحان يعني هم آذوا قاتلوك هذا كل ولا شيء، لأن الكل سينتقل إلى الله، فاطمئن أيها النبي. سبحان الله. نعم نعم. طيب قال كل نفس ذائقة الموت، هنا نفصل كل يقول علماء المنطق قضية كلية موجبة. صحيح، قضية كلية موجبة لا يستثنى منها أحد، ولو استثنى أحد لاستثنى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا كله. وليكن في علمك أستاذ محمد والكلام المشاهدين، عندنا في القرآن 3 آيات تدل على أن الموت قضية كلية. هذه الآية كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل من على الكرة الأرضية فان، وهذه ربما تكون أعم ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه، وهذه أعم، الشيء يدخل فيه الحيوان كل شيء يهلك إلا الله. فعندما عبر عن الموت أتى بالقضية الكلية الموجبة، هذا واحد. النفس تذوق الموت، وهل الموت يذاق؟ هذا أصبح عرفا قرآنيا، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، كأن الذي ينتقل من الدنيا إلى الآخرة يذوق سكرات الموت، وبالحقيقة يعاني وتتغشاه سكرات الموت، تضيق نفسه ويسيل عرقه وتشتد عليه. والتاريخ يذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم عانى من سكرات الموت وقال إن للموت لسكرات، وكانت فاطمة بنته رضي الله عنها تمسح العرق عن جبينه وتقول لها وكرب أبتاه، فكان يقول صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. كل نفس بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ذاق الموت. من حيث النحو ذائقة الموت مضاف، كل نفس ذائقة الموت، نعم مضاف إليه، كل مبتدأ ذائقة خبر ذائقة، نعم والموت مضاف إليه، نعم شكرا. صحيح. بعض القراء في قراءة شاذة يقول ذائقة الموتى على أساس اسم الفاعل، لكن القراءات المشهورة كلها ذائقة الموت. نعم. طيب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، بعدما أخبر بأن الموت باب وكل الناس داخله، في يوم القيامة في هذا اليوم يوم الحشر يوم الميزان ونضع الموازين بالقسط، توفى كل نفس ما عملت. هنا كيف عبر؟ قال وإنما تفيد الحصر، توفون أجوركم، التوفية إعطاء الأجر وافيا، التوفية عندما توفي إنسان حقه تعطيه أجره كاملا وافيا. هذا دليل على أنهم في الدنيا يعطون بعض الأجور أم لا؟ بلى. نعم، هذا هو المعنى. يعني الإنسان كم من إنسان يعمل خيرا فتأتيه بشرى، عاجل بشرى المؤمن، وكم من إنسان يسيء ويجرم فيأخذ بعض العقوبة، صحيح؟ لكن هذه ليست النهاية، عقوبات الدنيا وبعض ثواب الدنيا هذا شيء بسيط من العقوبة الحقيقية أو من الأجر العظيم الذي يعده الله ده. فالوفاء الحقيقي والتوفية يوم القيامة لا في الدنيا، لكنه قال إنما توفون أجوركم. الأجور تكون عادة في الحسنات يعني. شكرا بارك الله فيك. إنما توفون أجوركم أيها المؤمنون وتوفون عقوباتكم أيها الكافرون، لكن الخطاب هنا مع من؟ للمؤمنين. خلاص تكريم للمؤمنين، لم يقل وإنما توفون جزاء غامض، قال أجوركم، هو يحب المؤمنين أن يبشرهم، تتضمن وتتوفون عقوبتكم أيها الملحدون. لكن هو ربما يكون خطاب لعامة الناس مؤمنيهم وكافريهم، وغلب الأجر. نعم. جيد، غلب الأجر لرحمته سبحانه وتعالى، بارك الله فيه، لأنه يقول بعد ذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. نعم، يرغب فيها. ومن، سمح لي أستاذ محمد، ومن زحزح عن الجنة وأدخل النار، ما رأيك؟ موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. لا المقصود في الواقع، أقصد في اللفظ غير موجودة، أنا في اللفظ، لكن في الواقع موجودة. طبعًا. لم يذكرها. إذن فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن ما زلنا مع المؤمنين، الله دائما يرغب أهل الإيمان، أهل التكريم، أهل الفوز. إنما أي ما توفون أجوركم إلا يوم القيامة. فمن هذه الفاء تفريعية عما سبق عن ما توفون. فمن زحزح، ماذا تلاحظ في اللفظ؟ زحزح لفظ يعني غريب، غريب جيد. وفيه تكرار، زحزح، دم دم، زل زل، هذا التكرار اللفظي من الفعل زحة، وزحة بمعنى تحرك بعجلة، يعني حاول أن يزيحه، زحه أي حركه بنوع من القوة. فمن زحزح عن النار، اللفظ يعبر أن ليس من السهولة أن ينجو الإنسان من النار، فيزحزحه. من الذي يزحزحه؟ عمله بإذن الله، مرة يدفعك شوي ومرة يدفعك شيئا ومرة يدفع حتى يبعدك عن النار. أما إدخالك الجنة يدخلك الله. والكلمات التي فيها تكرار المقاطع نعم تدل على تكرار المعنى كذلك، يعني لا يأتي دفعة واحدة، لا يأتي دفعة. إذن كلما عمل الإنسان وتصدق وقام الليل يتزحزح بقيد أنملة أو شبر عن النار. عندما يزحزح نفسه بإذن الله تعالى طبعا وبالعمل عن النار، هنا تأتي رحمة الله وتدخله. هنا قال وإدخال الجنة عفوا يكون مرة واحدة، لم يقل يزحزح، لا، يدخله الله سبحانه وتعالى برحمته. وبني الفعلان ليتجاذب من ناحية المشاكل الصوتية. فمن زحزح عن النار نعم وأدخل الجنة، ما قال ودخل الجنة، خلص، بما أن الأول بناه لما لم يسمى فاعله بنى الثاني. ومن الذي يدخل الجنة؟ عمله، عمله ورحمة الله، ورحمة الله. هي واضحة في القرآن. فعندما تأتي آية مثل هذه مبنية لما لم يسمى فاعله، علينا أن نعود يدخلهم ربهم، يدخلهم ربهم، إلى الذي يدخل الجنة هو الله. بقي سؤال، لماذا أتزحزح عن النار؟ ألا تكفي؟ أو دعني أقول وأدخل الجنة بدون ما زحزح عن النار. في إدخال الجنة غنية عن الزحزح عن النار. صحيح، الله تعالى يريد أن يبين بمجرد أن تنجو من النار هذا فوز، وأن تدخل إلى الجنة للنعيم هذا فوز ثان. لأن هناك من يدخلون جهنم من كبار عصاة المؤمنين الذين يأتون الكبائر ثم تشفع فيهم كلمة التوحيد، هذا لم يفز من البداية، سيذوق شيئا من العذاب ثم تشفع فيه كلمة التوحيد. نعم، قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه معطوفة حقيقيا، يبين فيها وما الحياة، وإنما الحياة هي فقط متاع الغرور. المتاع كما تعرف كل ما يتمتع به الإنسان من لباس وثوب وأثاث ومتاع في هذه الدنيا، متاع. وقلت مرارا في رحاب صورة وأكرر، الدنيا كلها متاع. لا يأتي واحد يقول والله فلان يعيش في نعيم، لا يوجد نعيم في الدنيا. أنت مهما كان هذا البريق فأنت في متاع، قل متاع الدنيا قليل. بينما الآخرة نعيم، وفرق بين النعيم والمتاع. إن ماذا قلت لي؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع، إلا متاع. متاع الغرور، ما معنى الغرور؟ إنسان ما عندما يقع في الغرور يغتر. شكرا، متى يغتر؟ أنت تذهب تشتري شيئا ظاهره جيد باطنه فيه شيء، فيدلس عليك البائع ويبيعك التجارة، فأنت تشتريها ووقعت في الغرور. ومنه بيع الغرر. بيع الغرار، الظاهر يعجبك والداخل لا تعرفه. متاع الدنيا يبادرون إلى شراء. جيد، من البائع؟ الشيطان، وسماه الغرور بالفتح، وهنا المصدر الغرور. الذي يدلس على الناس هو الشيطان، يبيعهم متاع الدنيا فيتكالبون عليها، في النهاية يفرطون في نعيم الآخرة ووقعوا في الغرر والغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نعم. اللام هنا، نعم، هذه الموطئة لقسم، نعم، قولا واحدا. وعزتنا وجلالنا لتبلون، وبدأ هذا الخبر الجديد أيضا من باب إخبار المؤمنين وتوطيدهم وتطمينهم على ما يقع. أنت المصيبة عندما تقع على إنسان ولا يكون له علم بها ماذا يقع له؟ مفاجأة، مفاجأة كبيرة. يعني مصيبة تقع، تخيل الآن يضرب زلزال تسونامي لا يعرف الناس، مفاجأة. لو تنبأت الأرصاد قبل أسبوع سيقع سيقع يعني فتهون. يريد الله أن يزيد في تسلية المؤمنين وتوطينهم على الصبر. قل وعزتنا وجلال لتبلون في أموالكم وأنفسكم. فالمؤمن يستعد إلى أن هذه الدنيا هي دار بلاء. كلمة لتبلون بمعنى لا تختبرن، البلاء هو الاختبار. صحيح. جيد. وهل الله يختبر؟ من الذي يختبر؟ المدير يختبر الموظفين لأنه لا يعلم، لا يعلم، فيريد أن يمحصهم يعرفهم. شكرا. الاختبار يقوم به المختبر حتى يعلم. الله يعلم أجلا أزلا. إذن لتعاملن معاملة من يختبرون، لتبلون، والله يعلم أزلا مصير كل إنسان، ولكنه يوقع الابتلاءات حتى يمحص ويعلم المسلم من نفسه ويعلم المنافق من نفسه نفاقه. إذن تبلون في ماذا؟ طبعا أريد أن أقول لك شيء صرفي. أصل الكلام تبلون، النون المثقلة هذه للتأكيد، والنون المثقلة والواو. لا تبلون ثلاث نونات، فهنا حذفت النون الأولى وثقلت وأتي بالضمة للدلالة على الواو المحذوفة. نعم نعم. لما أقول لا تسمعن، أصلها تسمعون وحذفت الواو وأتينا بالضم، هذا إعلال صرفي. بينما لو أنت تخاطب واحدا تقول لا تسمعن بفتح العين، ولا تركبن. لو تخاطب جماعة تقول لا تركبن، يقول لا يسفعن بالناصية مفتوحة. بارك الله فيك. إذن في أموالكم وأنفسكم وتختبرون، هل تتصدقون، هل تنفقون بأموالكم في الجهاد وفي أعمال الخير، وفي أنفسكم هل تقدمون أنفسكم شهداء للحق، هل تصبرون، هل على الجراح والقتل، سينزل بكم البلاء. هذا الكلام توطين لقلوب المسلمين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. نعم. يعني اللي هم اليهود. نعم. هنا يقصد اليهود. يقصدهم. ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. لتسمعن، انظر أصلها لتسمعون. لتسمعن أيها النبي وأيها المسلمون. يقول بعض العلماء في تلك الفترة، الحديث رواه البخاري ومسلم 4566 وكذا، ذكر أهل التفسير أن هذه الآية أنزلت بسبب، طبعا لكن ثمة أسباب دائما وهي عامة. عبد الله بن أبي المنافق، فجاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أحياء المدينة وتلا عليهم القرآن. تعرف ماذا قال عبد الله بن أبي؟ قال إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، العياذ بالله، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن به في مجالسنا. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. نطق عبد الله بن رواحة الشاعر قال بلى اغشنا به في مجالسنا يا رسول الله. فتساب المسلمون والمنافقون فنزلت هذه الآية لتسمعن. وهذا توطين. واحد يدعو إلى الله، داعية، إنسان عالم، والله ستسمع أذى كثيرة. لذلك المسلم يعلم أن طريق الإسلام محفوف بشيء من الشدة والابتلاء. نعم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بقي قبل أن أنتقل معك، لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب معروف، ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. الأذى ضرر أم الأذى؟ أذن. الأذى أخف كأنه. أيوة. أنا أريد أنا أذن يعني كل ما يؤذيكم نفسيا ويؤذيكم عقليا ووجدانيا يؤذيكم. الأذى هو نوع من الضرر. الضرر حتى قال لن يضروكم إلا أذى. إذن والأذى الذي يسمعونكم، والله اليهود أيضا في المدينة عزير بن الله، والنصارى المسيح بن الله، هذا كلام يضر. وعندما ينطق أحد الذين هادوا يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، هذه كلمة لا تضر المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم. وعندما يأتي واحد يقول أنت شاعر ولو كنت صادقا لأتيت بقربان، هذا الكلام كله يضر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. فلا تسمعن منهم أذى كثيرة. الآن يأتي وإن تصبروا، ها؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا أيها المؤمنون وتتقوا، أعطاهم دواءين اثنين. الصبر هو تحمل المكروه والتقوى هو الاحتراز عن الوقوع في الخلل والخطأ. أعطاهم الصبر تقليلا من مشاكل الدنيا، وأعطاهم التقوى تقليلا من مضار الآخرة. فإن جمعتم بين الصبر وبين سلاح التقوى فإنكم تكونون من الفائزين. وقلنا نحن سورة آل عمران 3 مرات تكرر فيها ماذا؟ الصبر والتقوى، الصبر والتقوى، لأن المؤمنين الحقيقيين يأخذون بسلاح الصبر وبالتقوى. الصبر يجعلك تصبر في هذه الدنيا ولا تتألم، والتقوى تجعلك تدخل الجنة بإذن الله وتترقى في مدارج المتقين. نعم. طيب، يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. البلاء في الأموال. نعم. والنفس، النفس يقصد فيها الجهاد، يعني الجهاد القتل، القتل والجراح، الجراح وغير. نعم. ذلك. طيب الأموال ما شأنها هنا؟ الأموال تبلون في أموالكم وتختبر هنا في الإنفاق. فثمة من يبادر وينفق كما فعل عثمان بن عفان، ويعني في غزوة العسرة وغيرها، وأتى بأمواله، وهناك من يبخل. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من ينفق ومنكم من يبخل. لا، القصد هو لما قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ثم قال ولتسمعن من الذين كفروا، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. طيب، يعني ما وجه الارتباط ما بين الابتلاء في النفس والمال، أو في المال والنفس، وما بين سماعهم الأذى من أهل الكتاب ومن الذين أشركوا؟ بارك الله فيك. كلها مصائب يبتلى بها المؤمنون، يبتلاهم الله في أموالهم. المؤمنون، أعطيك مثالا ونسيت أن أذكر لك ذلك، الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا فعلوا؟ ابتلوا في أموالهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم وحقولهم وفي أنفسكم بالجهاد والقتال والمرض لغير ذلك. وتبتلون أيضا بالكلام الذي يؤذيكم نفسيا ويؤذي نبيكم، وعليكم أن توطنوا أنفسكم على الصبر. هذا المقصود أستاذ محمد. ولذلك العلماء تحدثوا، أنا لا أريد الإطالة، يعني تحدثوا عن أنواع البلاء المسلط على المؤمنين، فعليهم أن يصبروا، لأن المؤمن يعلم أن كل ما يقدمه هو في صالحه في الآخرة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. أهلا. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. فقط نوجه الأخوة المشاهدين والمتابعين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم التي سنخصص لها بإذن الله حلقة بعد الانتهاء من سورة آل عمران، ومن المتوقع أن ننتهي منها إن شاء الله وبعد توفيق الله بعد حلقتين من هذه الحلقة. نسأل الله التوفيق والسداد. فضيلة الشيخ الدكتور، أشكركم جزيل الشكر. جزاك الله خير. وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله لنا لقاء في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين هذه تحية، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.